تزهر نكتر النعم ليل خيوط كتاك متشط حضنك توديع وسمغ ميكم وانا كمي تزهر نكتر النعم ليل خيوط كتاك متشط حضنك توديع يا سيد نملك تاين احمد نغتم زوارون دقوس نقنين بضاغي طيجي وثغمي الثقوس يا سيد نملك تاين احمد نغتم زوارون بك غويد شتي وابد كمي غارغوم تفسوس تكويت ومد كمي عرقوم تفسون قوس مغميك موانا كمي تزهر لك تغني ليل خيوط كتا كمي تشط حضرك توديع قوس مغميك موانا كمي تزهر لك تغني ليل خيوط كتا كمي تشط حضرك توديع غاد ورقصين يبغي غسل زراغا كيف سماضي وراوين لك قليل حزنا كمي تزهي غاد ورقصين يبغي غسل زراغا كيف سماضي وراوين تجيضي وضغة ويضللو بيرين تجيلي وضلغة ويضلو بيرين قوس مغميك موانا كمي تزهر لك تغني ليل خيوط كتا كمي تشط حضرك توديع قوس مغميك موانا كمي تزهر لك تغني ليل خيوط كتا كمي تشط حضرك توديع يا فوت غاية مانا ويتني سوان ذاك كورونيما هاي عدا زمان مازالي يتارك وخيريما يا كوراني دور فرمي ضريري بدل وقيم يا كوراني دور فرمي ضريري بدل وقيم قوس مغميك موالا كمي تزهر لك تغني ليل خيوط كتا كمي تشط حضنك توديع قوس مغميك موالا كمي تزهر لك تغني ليل خيوط كتا كمي تشط حضنك توديع قوس مغميك موالا كمي تزهر